تقريبا في السابع من الهجرة، يعني بعد فتح خيبر، وكان في السابع من الهجرة. عشان تعرف قصة ايه يعني ايه، لابد ان يكون بعد ذلك الحديث. ليه؟ لان ابو موسى الاشعري اول مجيء له للنبي بعد ان اسلم قديما. ابو موسى الاشعري اسلم قديما والنبي في مكة، والنبي كان المسلمون في هذا الوقت مستضعفون، فامره النبي ان يعود الى بلده اليمن، فاذا سمع انه هاجر ياتيه. فهمت؟ فلما سيدنا ابو موسى رجع اليمن وسمع ان النبي هاجر، قام ركب مركب من اليمن عشان تنزله في جدة البحر ويطلع منها على المدينة. فحصلت عاصفة، هو والأشعريين اللي معاه كمان، هو ومجموعة الأشعريين، حصلت عاصفة في البحر فرست المركب على الحبشة، ما قدرتش تمشي. دخل الحبشة لقى جعفر، سيدنا جعفر بن أبي طالب ومهاجري الحبشة موجودين في الحبشة، فعاش معاهم، عاش معاهم 7 سنين لحد ما جم مع أصحاب السفينة مع جعفر في فتح خيبر. فين؟ دي قصة الأشعريين، حتى أن النبي قسم لهم من خيبر، معروف القصة. سيدنا أبو هريرة برضو أسلم في بعد مع فتح خيبر، سيدنا أبو هريرة أيضا. يبقى انت ممكن من راوي الحديث تعرف زمن الحديث، ودي برضو مبحث لطيف. فاهم؟ لو انت عايز تعرف متى بشرهم بالجنة، متى تشوف مين الراوي، الراوي اسلم امتى، كان في مكة ولا كان في المدينة، فتعرف من هذا زمن رواية الحديث. وده علم عزيز قل من نبه عليه. أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو موسى صلى في بيته ركعتين وقال: أنا النهاردة حجز من النبي أخدمه، يعني أروح النهاردة طول اليوم هيشغل خدام عند النبي يقضي له حوائجه. فراح المسجد، فين النبي؟ بيسأل عليه، قالوا له هناك في حائط. فهمت ازاي؟ فقالوا: خرج وجه ها هنا، يعني في الجهه دي، وجه ها هنا يعني في هذه الجهه. فقالوا: خرج وجه ها هنا. قال: فخرجت على اثره اسأل عنه. ماشي في الجهه وكل واحد يقول له: شفتوا النبي راح فين؟ شفتوا النبي راح فين؟ كل واحد يقول له: هنا هنا هنا، حد ما دخل الحائط. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت على اثره اسال عنه حتى دخل بئر اريس. بئر اريس كانت موجوده في حائط في بستان كبير حوالين نخل كبير. فهمت؟ بئر اريس اللي هو وقع فيها خاتم ايه؟ النبي بعد كده من ايد سيدنا عثمان. فهمت؟ حتى دخل بئر اريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. يبقى النبي كان خرج من المسجد لحاجة، حاجة الإنسان، ثم توضأ من بئر أريس وقعد صلى الله عليه وسلم شوية. فسيدنا أبي موسى من أدبه فضل قاعد في الخارج حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه. فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط كفها. القف ما يجلس عليه حول البئر، يعني بيعملوا دكة حوالين البئر عشان اللي عايز يقعد حوالين البئر يقعد عليه. فهمت ازاي؟ زي الدكة اللي بيعملوها على شط النيل كده تقعد عليه. فهمت؟ ادي اسمها قف البئر. يبقى قف البئر ما يوضع للجلوس عليه على حافة البئر. قد جلس على بئر أريس وتوسط كفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. والنبي راح ايه؟ مدلدل رجليه في البئر، ايه، غطسهم في الماء كده وجالس على حافة البئر على كف البئر. كويس؟ قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. السلام عليك يا رسول الله، انا قاعد عند الباب هنا لو في اي خدمه انا مستعد. فهمت؟ وراح قاعد على الباب. فقلت: لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يعني ما حدش هيدخل واحد على النبي الا بالاذن. لكن انا بوابه رسول الله يعني ايه؟ يعني مش هدخل اي واحد من الباب هنا الا بالاذن. فجاء ابو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر فقلت على رسل. استنى ما استاذن هيعمل وظيفته بقى. فقال ابو بكر فقلت على رسلك يعني بالراحه شويه استنى. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن. فقال اذا له وبشره بالجنه. قال فاقبلت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه. قال فدخل ابو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد متبسط كده وحاطط رجليه في البئر ما رضاش يقعد هو ما يعملش زي النبي، لاحسن النبي يستحي ويرفع رجليه بقى ويقعد. ده من برضه حسن العشره يعني عشان يعني خليك زي ما انت وانا هعمل زيك. فهمت ازاي؟ ده من باب ايه؟ المحبه. يعني عايز يخلي النبي على هيئته لا يغير هيئته. فلما لقى النبي حاطط رجليه في الميه وطرح قاعد جنبه على يمينه وراح قلع شبشبه نعله وحط رجليه في الميه وجلس مع النبي على نفس الهيئه حتى لا يكلف النبي ان يغير هيئته. وهذا من باب حسن العشره يعني. ثم رجعت. مين اللي بيقول ثم رجعت؟ ابو موسى بقى وصل سيدنا ابو بكر وعمل المهمه بتاعته وبشره بالجنه. فجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني. وكان سيدنا ابو موسى لما قال انا هتوضا واروح اخدم النبي النهارده كان اخوه بيتوضا قال له بقى حصلني واقعد معايا. سيدنا ابو موسى كان قايل لاخوه وهو بيتوضا انا رايح اخدم النبي النهارده وبقى حصلني. فسيدنا ابو موسى قاعد بقى بيقول يا رب اخويا يجي يتبشر بالجنه يا رب. أدام اللي بيجي الوقت بيتبشر بالجنة فهو مستني أخوه بقى يجي. فاهم؟ فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب. كانوا ما يستأذنوا كان الباب كده يبقى عليه حاجة كده إيه معلقة كده متحركة يقوم يعمل كده يحك في الباب يقوم إيه باب يستأذن. واحيانا كانوا يخربشوا يعني كان باب حجره ستنا عائشه كان جلد مش خشب فكانوا مستأذنوا يعملوا يهرشوا فيه كده يحكوا يعني. كان النبي عايش حياه بسيطه لطيفه صلى الله عليه وسلم وكان لا يحب ان يتكلف شيئا ولو اراد ان يعيش في القصور لبنى قصورا صلى الله عليه وسلم. لكن النبي كان متخفف. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك. برضو نفسه استنى شو. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال إذا له وبشره بالجنة. يا فرحة بقى كبيرة. كان إيه يا ريت إحنا كمان كنا دخلنا وراه سيدنا عمر ولا حاجة لكن ما كناش لسه جينا. كناش اتولدنا. فجئت عمر فقلت اذا اذن يعني فقلت له اذن يعني النبي اذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. سيدنا عمر دخل لا سيدنا رسول قاعد مدلدل رجليه وابو بكر قاعد مدلدل رجليه فراح قاعد هو على يسار النبي وراح مدلدل رجليه زي صلى الله عليه على نفس برضه الهيئه عشان لا يكلفه من يغير هيئته. ثم رجعت فجلست فقلت ان يريد الله بفلان خيرا يعني اخاه ياتي به. كل شويه يعني يقول يا رب اخويا يجي. فجاء انسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اذا له وبشره بالجنه مع بلوى تصيب. يبقى برضه ده اخبار زائد. الجنه وبلوى. كل ده حصل. كل ده حصل. الاخبار بالمغيبات من علامات النبوه. لما واحد يقول لك اثبت ان نبيك نبي تقوم بقى تجيب القران ايه كبيره فيها كل الغيوب. القران ده مليان بالمغيبات. قصه سيدنا يوسف دي مش غيب. قصه سيدنا موسى وولادته دي مش غيوب. قصص الانبياء السابقين كلهم وكانوا غير عرب ويتكلموا لغه غير العربيه دي مش غيب. فالقران كله اخبار بالغيوب. فهمت ازاي؟ دي علامة كبيرة من علامات نبوة تدلل بها على نبوة النبي ثم تأتي بمثل هذه الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أشياء حدثت كما أخبر بعد وفاته بسنوات طويلة. كل ده علامة من علامات النبوة، لأن للأسف قابلت كثير من المسلمين وأقول له ما هي علامة نبوة نبيك؟ يقعد ساكت لأنه أول مرة يتسأل السؤال. هو اتولد على طول أن سيدنا محمد رسول الله، أول ما يسمع يسمع صلى الله عليه وسلم خلاص عمره ما، لأنه عايش طول عمره في وسط مسلمين عمره ما تعرض لهذا السؤال. فهمت ازاي؟ لكن لو انت هتعيش مع غير مسلمين ممكن تتعرض لهذا السؤال، فلابد تبقى جاهز بالإجابة. والوقت أصبح عن طريق النت وعن طريق الفيسبوك، ممكن تبقى انت قاعد في بلدك وبتكلم واحد في لندن وفي فرنسا وفي كل العالم، وممكن تتعرض لهذا السؤال منهم. فهم؟ فلابد تبقى جاهز. كيف تدلل على الإخبار بنبوة نبيك؟ أولا أنه جاء بالمعجزة، وعندك معجزات النبي بابها واسع، القرآن نفسه معجزة. فهمت ازاي؟ مش معجزة واحدة، ده كل ثلاث آيات في القرآن معجزة، والقرآن 6342 آية تقريبا في العهد الكوفي تقريبا. يعني لو قلنا 6000 آية تقسم على ثلاثة يبقى القرآن 2000 معجزة. بدأنا مش بمعجزة واحدة، ده احنا القرآن دي 2000 معجزة، كل ثلاث آيات وجوه الإعجاز فيها كتيرة، فتتفك بعشر عشرين ثلاثين معجزة، لأن في وجوه إعجاز بيانية، وجوه إعجاز إخبارية، وجوه إعجاز بلاغية، وجوه إعجاز غيبية، وجوه إعجاز توافق العلم الحديث. فكل ثلاث آيات مش معجزة واحدة، ده معجزة تفكها عشرات المعجزات. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي لو بدأنا بالقرآن ممكن نقعد فيه طول عمرنا ولسه ما خلصناش معجزة القرآن. فهمت بقى إزاي؟ لكن بالرغم من ذلك النبي له معجزات حسية أخرى، واخد بالك؟ زي انشقاق القمر، وزي الإسراء والمعراج، وزي الإخبار بالمغيبات، والتبشير بالجنة، وتكسير الطعام، وحنين الجزع، وطوع الجمادات له والنباتات، يعني يشير للشجرة تيجي تمشي. هي الشجرة بتمشي؟ لو حيوان يمشي نصدق، إنما شجرة تمشي حاجة غريبة. حدث ذلك كثيرا، كان في السفر بتاعه الدنيا صحر، وهو النبي كان إذا أراد أن يقضي حاجاته يحب إن هو إيه يستتر بشيء، فيقوم يرى شجرة بعيدة يقوم يشير إليها تقوم تجيله لحد ما تستر عليه، وبعدين يشاور لها ترجع تاني. واخد بالك؟ وأتت إليه الأشجار تمشي على ساق بلا إيه؟ بلا قدم. كل دي معجزات كثيرة لنبيك بقى، اقعد بقى يجمع منها. لو واحد سألك هذا السؤال ممكن تقعد تجاوبه شهرين، مش هتجاوبه في سطر، ده انت تقول له احنا عايزين نقعد كده شهرين نجاوب. معجزات كثيرة، فلابد تبقى عارف معجزات نبيك عشان تنصح له وتعرف الناس بيه. فلا تجعل مثل هذه الأحاديث تقرأها كده ثقافة وتجري، لا، دي أحاديث مهمة فيها علامة من علامات نبوة نبيك. يقول له أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان الجنة، بس هتصيبه بلوى. وبعدين نيجي نقرأ سير هؤلاء بعد وفاة النبي اللي حدثت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل فوجد القف، دخل سيدنا عثمان فوجد بقى القف، وسيدنا رسول الله قاعد، وجنبي سيدنا أبو بكر على يمينه، وسيدنا عمر على يساره، فراح قاعد هو في مقابله، مش بقى مكان ايه يقعد جنبه. ليه بقى ما رضاش يقعد جنب احدهما؟ عشان هيبقى بعيد عن النبي، هو عايز يبقى وجهه للنبي عشان ينظر الى النبي. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الاخر. قال شريك: فقال سعيد بن المسيب: فاولتها قبورهم. ودي برضه من فراسة سيدنا سعيد بن جبير وهو من التابعين، قال: يا أخي سبحان الله، كموضع قبرهم، هم الثلاثة اتدفنوا في قبر واحد، وعثمان اتدفن في البقيع وجهاتهم بعيد عنه. فبرضه دي من فراسة الراوي. وعن أبي قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: حدثني أبو موسى الأشعري ها هنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة.